الكلام يقع في تفصيل الفاضل القمي. قلنا بأن القمي رحمه الله فصل بين من قصد إفهامه فيكون الظهور في حقه حجة، سواء كان هذا المقصود بالإفهام مخاطب أو غير مخاطب. قد يكون هذا المقصود بالإفهام مخاطب، قد يكون هذا المقصود بالإفهام مخاطب. مثل واحد أحكي وياه أقول أنا وياه يا رجال، قاعد أحكي وياه، جئني بالماء، فأنا خاطب تفهيما، هو هذا الذي قاعد أخاطب، فهذا مخاطب وهذا مقصود بالتفهيم. ومرة لا، هذا المقصود بالإفهام ما يكون مخاطب. شلون إياك يعني واسمعي يا جاره، أحكي ويا فرد واحد لكن قصدي تفهيم من الشخص الثاني، فهذا يكون ماذا من هذا مقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام لا يكون مخاطبا، كما لو تكلمت مع شخص، مع ولدي، لو فرضنا ولدي قلت له يجب على فلان وفلان كذا وكذا، فهذا حينئذ المخاطب من هو الولد، لكن المقصود إفهام من والناس الآخرين مو الولد، لأن تعريف ما موجه للولد. إذا ليش تروح بعيد؟ مثل محفوظ السلام أحاديث الأئمة سلام الله عليه، الذي يقصد تفهيم الإمام ياهو مو خصوص زرارة، خطاب موجه إلى زرارة، لكن المقصود تفهيم هذا الحكم بالنسبة إلى جميع الأجيال. فالمقصود بالإفهام هم جميع الأجيال، ولكن المخاطب الخطاب موجه لمن؟ إلى زرارة. وهكذا القرآن الكريم، لو قلنا القرآن الكريم احتمال هيك موجود أن المخاطب به هم خصوص المؤمنون الموجودون في ذلك الزمان، خطاب يا أيها الذين آمنوا المن، يعني يا سلمان ويا عمار ويا دولة، بعد يا أيها الذين آمنوا مش الذي في أصلاب النساء في أصلاب الرجال همات، هذا الخطاب موجه لهم؟ لا، المخاطب خصوص الموجودين في ذلك الزمان، لكن المقصود تفهيمه جميع على اي حال، او في الكتب المصنفة. اذا واحد يألف مثل الشيخ بن رشاد الشيخ الانصاري، هذا الكتاب لما يألفه هذا الكتاب في الحقيقة المخاطب به المقصود بالإفهام من جميع الأجيال، وغرضه يفهم مثل ذلك اهل ذاك الزمان. والمخاطب به مثلا لعله مثلا خصوص أهل ذلك الزمان، أو نقول هنا مثلا المخاطب به جميع. سمعت فالخلاصة، أرجع على أصول الموضوع، تقول ليس الفاضل القمي فصل، قال المقصود إفهامه يكون الظهور في حقه حجة، سواء كان ذلك المقصود بالإفهام مخاطب كما هو المتعارف إيجي، المخاطب يكون مقصود بالإفهام والمقصود بالإفهام يكون مخاطبا، أو لا يكون المقصود بالإفهام غير مخاطب، الخطاب يوجه إلى شخص لكن المقصود من ذلك الخطاب هو شخص آخر. الخلاصة، إذا كان شخص مقصود بالإفهام فالظهور في حقه حجة، وإذا لم يكن مقصود بالإفهام حتى لو كان مخاطب لا يكون الظهور في حقه، أفرض مخاطب هو، لا يكون الظهور في حقه حجة، كما هذا الشخص الذي قاعد خاطب، لكن مقصودي تفهيم الغير من باب إياك أعني، فإهنا هذا الشخص الذي أخاطبه مو مقصود بالإفهام، فالظهور في حقه لا يكون حجة، فقط يكون الظهور حجة في حق من؟ في حق ذلك الشخص الذي قدر تفهم. على أي حال، هذا ما أفاده الفاضل القمي، تفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود. أما توجيه هذا التفصيل شلون يصير؟ توجيه كيف نوجه هذا التفصيل؟ الشيخ الأنصاري هو يوجه، يذكر من جيبه توجيه لهذا التفصيل. خلنا نقرأ أول هذا المقدار بعدين. وأما التفصيل الآخر فهو الذي يظهر، قلت المناسب شي يقول، وأما الكلام في التفصيل، لأن هناك قال أما الكلام، هناك في الإخباريين قال أما الكلام، مع أنه استونه قال أما الكلام هنا قد صرنا سعيدين مناسب يقول وأما الكلام التفصيل الآخر. قلت وأحسن من ذلك شي يقول هذا كله أحسن من ذلك إذا يريد يوضح هذا كله في تفصيل الإخباريين. وأما الكلام في التفصيل الآخر وهو تفصيل القلي فهو الذي يظهر من صاحب القوانين قد سره. وين أقول هذا خراجع القوانين هنشوف هذا التفصيل وين يذكر. يقول في موردين، المورد الأول في آخر مسألة حجية الكتاب، لاحظ هناك أكو الكتاب حجية ولا في آخر يذكر هذا التفصيل أو يذكر أول ثانيا وين ويذكر أيضا هي في أول مسألة الاجتهاد والتقليد. على أي حال شنو هالتفصيل؟ ما ندخلق الرافعة هناك حتى إحنا مبارك بس نقرأ الرسائل. وهو الفرق بين هذا التفصيل هو هذا، وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظاهر يصير بحق حجة ولا بلي، فالظاهر حجة بالنسبة إليه. طبيعي لما نقول حجة يعني من باب الظن الخاص، إيه من باب الظن، إيه لما نقول يعني شو من باب الظن الخاص قلنا فت مرة. شنو الفرق بين الظن الخاص والظن العام؟ ذلك الظن الذي قام الدليل القطعي على حجية غير الانسداد. مثل الخبر الواحد، لو قلنا آية النبأ تدل على حجيته أو سيرة العقلاء تدل على نسميه ظن خاص. وإذا قلنا ما كلها دليل هيك على حجيته أقصى ما أكو دليل انسداد وذاك يثبت حجية كل ظن. فالخبر الواحد شنو نسميه حينئذ إذا كان منشأ حجيته دليل انسداد؟ نسميه ظن مطلق، ظن نقول هو حجة من باب الظن المطلق أو الظن العام هيك نعبر. القمي رحمه الله يقول إذا كان الشخص مقصود بالإفهام فالظاهر في حقه حجة من يابه من باب دليل انسداد الذي يثبت حجية كل ظن، يوم من باب دليل خاص يعني من باب سيرة العقلاء أهل اللسان يقول من باب الظن الخاص. لذلك يقول فالظاهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص يعني من باب قيام الدليل القطعي الخاص على حجيته وهو سيرة أهل اللسان الممضات من قبل الشارع، من هذا الباب لا من باب الظن المطلق يعني من باب دليل الانسداد الذي يثبت حجية كل ظن. فالظاهر حجة بالنسبة إليه هذا المقصود بالإفهام، سواء كان مخاطبا هذا المقصود بالإفهام كما هو المتعارف. قلنا أحكي يا فرد واحد أقول له اسمع روح جيب لي ماي، فهذا هو مخاطب وهو مقصود بما، سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية. خطابات الشفاهية شنو؟ يا واقف يا رجال يا رجال روح جيب لي، يا فلان روح جيب لي ماي، هذا يسمونه خطاب شفاهي. يعني يكون أكبر واحد مشافه مخاطب وأنا أشاف حديما لهذا الخطاب فأقول له يا فلان يا زيد روح جيب لي ماي، هذا يسموه خطاب شفاهي. يا أيها الذين آمنوا خطاب شفاهي يعني تستدعي وجود مشافه كما في الخطابات الشفاهية. هناك يصير المقصود بالإفهام مخاطب والمخاطب مقصود بالإفهام، أم لا يعني المقصود بالإفهام لم يكن مخاطبا كما هذا وين في كتاب الرسائل. قلنا في كتاب الرسائل خطاب فما أكو خطاب ما أكو خطاب فإذا ما فقط ماذا الشيخ يقصد تفهيمنا. فإذا نحن مقصودون بالإفهام كل الأجيال لأن ما كتبه هو لجيل معين، فجميع الكتب المصنفة التي صنفت لأجل أن يراجعها جميع الأجيال هذا هنا راح يصير جميع الأجيال مقصودين بالإفهام لكن ليسوا بمخاطبين لأن خطاب ما أكو. الشيخ الأنصاري ميت رحمه الله خطاب ما أكو عدل عقله أصلا هو ما تكلم بس يكتب. الخطاب وين صار؟ الخطاب ليس بموجود لأن ما كان يحكي أصلا الشيخ، فليس إذا كان يحكي أثناء الدرس يقول يا أيها الطلاب كل شخص البالغين إذا التفت إلى حكم شرعي اسمعوا يا أيها الطلاب فإما يظن وإما يشك. إذا هيك كان يقول فنقول دول المخاطبين لكن المقصود الإفهام منه جميع الطلاب الذي يجون ولو في الأزمنة الآتية. لكن لعل الشيخ هو ماذا بس كتب مثلا غير الرسائل الساعة واحد بس يكتب فهنا خطاب ماكو مخاطب ماكو فقط مقصود الإفهام والمقصود الإفهام منه جميع الأجيال. لذلك قال أم لا يعني كان المقصود الإفهام غير مخاطب كما هذا وين يصير؟ كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها. للرجوع دي من متعلق، لرجوع كل من ينظر دي من متعلق بالمصنفة، يعني صنفت، صنفت لأجل أي شيء؟ صنفت لأجل أن يرجع إليها منه كل من يراجعها وينظر بيها. كما في الناظر، الناظر منه في الكتب المصنفة، أنا وياك ناظرين فيما في كتاب الرسائل أو المكاتب أو أو أو أو، فنحن مقصودون بالإفهام لكن لسنا بمخاطبين، لأن خطاب ما أكو، الشيخ بس كتب، خطاب ما موجود. خب على أي حال أطلنا الكلام، وبين وبين أي وبين عدل علما إلى بين السابقة، يعني فصل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب. مثل من الذي لم يقصد إفهامه بالخطاب؟ إن مثل الروايات الواردة من الأئمة، احنا كلنا مقصودين، احنا في الحقيقة لسنا بمقصودين بالإفهام، وإنما المقصود بالإفهام يمكن أن يقال فقط هو زرارة، فزرارة هو المقصود بالإفهام، وأما نحن فلسنا بمقصودين بالإفهام، فلا يكون الظاهر في حقنا. وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة علما، احنا اللي بيه في هذا القرن العشرين موجودين، بالنسبة إلى بنيش الأخبار اللي صدرت من العلماء وين في القرن الأول مثلا، بالنسبة إلى أخبار العلماء الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، زرارة يسأله والإمام يجاوب، الإمام إمن يقصد تفهمه الذي سأله يا أخي، فالمقصود بالإفهام منه فقط ذلك الذي سأله، فالظهور فقط في حق زرارة يصير حجة. هذا يخربط الشغلة يا أخي كثيرا ترى، يعني الروايات إيش راح تصير في حقنا؟ ظواهرها بلي مشكلة، ظواهرها ما راح تصير حجة، طبيعي من باب الظن الخاص تصير حجة، أما لو قلنا بالانتداد وتبى الدليل الانتداد راح تصير حجة من باب الظن المطلق، فلذلك هو القمي يقول بحجيتها من باب الظن المطلق. كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار العلم الصادرة عن العلم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وبعد مثال ثاني، وكأمثالنا بالنسبة إلى الكتاب، يعني فهمتك عن وبالنسبة عطف علينا على بالنسبة السابقة، يعني العبارة شو تصير؟ كأمثالنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز، لكن طبيعي بالنسبة إلى الكتاب العزيز إحنا ما مقصودين بالإفهام شوكت، إذا قلنا الكتاب العزيز مو مثل الرسائل، مو الرسائل ألفة لأجل أن يرجع إليه كل شخص، فيصير كل شخص مقصود بالإفهام لكن مو مخاطب. أما الكتاب العزيز هم يجب مثل الرسائل بلا تشبيه، إذا تسار ليس بالتعبير، هم كتب لأجل أن يرجع إليه كل ناظر فيه، إذا هج قلنا فراح نصير كلنا مقصودين بالإفهام، أما إذا قلنا مو من هالقبيل فما راح نصير إحنا مقصودين بالإفهام. فلذلك يقول وبالنسبة بري، وبالنسبة يعني وكأمثالنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز، نصير احنا امثالنا ما مقصودين بالافهام ايش وكيف؟ بناء على عدم كون خطاباته موجه الينا، خطاب ما موجه لنا، وعدم كون من باب تأليف المصنفين. اما اذا قلنا الخطابات الينا موجهة وهو من باب تأليف المصنفين فراح نصير احنا مخاطبين، لان الخطاب موجه لنا، يعني الكتاب لما يقول يا أيها الذين آمنوا كأنما قاعد يقول يا مقداد ويا سلمان ويا زيد الذي تجي انت شوكت بعد 14 قارج، فراح نصير احنا مخاطبين ومقصودين بعد ماذا؟ بالإفهام هتشي. لكن اذا بنينا على انه الخطاب مختص بذولك فقط الحاضرين وهو لم يؤلف لكل من نظر اليه، فراح نصير احنا غير مخاطبين وغير مقصودين بالإفهام. بناء على هذا يا أخي، بناء على هذا، فالظهور اللفظي في الروايات وفي الكتاب إيش راح يصير؟ ليس حجة حينئذ لنا، حينئذ يعني حين عدم كوننا مقصودين بالإفهام، راح يصير ليس حجة لنا إلا من باب الظن المطلق، يعني إلا إذا قلنا بالانسداد كان باب العلم بالأحكام منسد، وكان دليل الانسداد راح يثبت حينئذ، فالظل حجة الذي منه ظهور الكتاب، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجية الظن المطلق عند انفتار باب العلم. نقطة ويمكن توجيهه. قال عن المهم التوجيه، احنا حين وانا هذا ما شاء الله ايش قد احتينا فيه. على اي حال انت شوف توجيه، التوجيه من قبل الشيخ الانصاري، يا اخي ترى هو مختصر التفصيل، ها انت محجز لا يصار إيه، لكنه مختصر. كل من قصد بإفهامه بالخطاب الظاهر حج له، غير المقصود لا. طب توجيه شنو المقدار قهضنا يا اخي؟ توجيه الشيخ تقريبا صفحة ونص يحتويين في التوجيه، لكن انا شوي احكي اللب اللبار والبقية من العبا، وإلا اذا اريد احكي لك كل ساعة ابقى ماذا احكي، وهما فين ادم المطلب راح يتخلص عليك وما راح تقول، فقط الجزء المهم راح اذب ومحصله ان يقال. اذا انا الخطاب وجهت التوجيه ترى جدا بسيط ما ادري، اذا الخطاب وجهت الى شخص ذاك الشخص مقصود بالإفهام قاعد افهم، حينئذ هذا الظهور لكلامي يصير حجة في حقي هذا الشخص. حجة يعني شنو؟ يعني الظهور يقدر يتمسك به لإثبات شنو؟ المراد. إذا قلت له قوم جيب لي ماي، قوم جيب لي ماي بارد، هذا ظاهره ماذا؟ أن قوم جيب لي ماي بارد، ظاهره بعد هيجي لأجل ماذا؟ الشرب، ظاهره هيجي، فمو لأجل ماذا أسقي ماي بارد خافض يعني لأجل السكن، ظاهره قوم جيب لي ماي بارد، يعني ماي بارد لأجل الشرب، إيش ظاهره؟ هذا الظهور حجة. يعني شنو حجة؟ يعني يمكن تعيين المراد بواسطته، يعني نقول المراد الواقعي لهذا المتكلم هو هذا ما يعطيه هذا الظاهر، يعني ما يعطيه الظاهر يعني يجيب لي ماي بارد لأجل الشرب صافي لأجل الشرب، ظاهر حجة، فنقول مرادهم هكذا. فالظاهر حجة بمعنى أنه مطابق للمراد والمراد هو الظاهر، فنعين المراد على طبق الظاهر، هذا معنى الحجة. هذا ليش حجة؟ هذا ليش حجة الظاهر هنا الحجة إذا أنت كنت مقصود بالإفهام؟ لأن تحاسب نفسك تقول إذا الشيخ ليس مراد هذا، ليس مراد ما يقتضي الظاهر، بل كان مراد شيء آخر وهو ماذا ما يخالف مثلا، فإذا على هذا الأساس لابد من وجود قرينة. شو ما هي القرينة؟ ما قاعد أشوفها ما أسمع، فلو أنا اختلف عنها لأن إذني افترض ثقيلة وما أسمعين، لو هو غفل وما جابه القرينة، كلمة خابط اللي هي القرينة ما جابه، فإذا مو هذا الظاهر مراده، قاعد أكرر، بل كان مراد شيء آخر، معنى ذلك أنه لابد قرينة موجودة تدل على أن مراده ليس هذا الظاهر بل مراد الماء الخابط. وانا ديش القرينة لابد لو هو غفل عنها، وهذا بعيد عن الشيخ يغفل، بعيد هذا الشيء يغفل، انا اختلف ما اسمعت هم بعيد. العقلاء يبنوا اصلا احتمال الغفلة بعيد في نفسه، والعقلاء لا يعتنون احتمال الغفلة، فلي احتمال الغفلة لا يعتني له العقل. ولذلك الآن اذا انا قتل قوم جيب لي ماء بالعجل، اكو احتمال انا غافل ومدلغ وقاعد احكي طلعت من لساني فدي حكايه هسه، انا عايز اقول مثلا جيب لي الكتاب قلت جيب لي ماي، فاحتماله موجود يا ولا، لكن هل احتمال لا يعتني له العقل؟ وش عقلاء لا يعتنون له، فاحتمال الغفله في نفسه ضعيف والعقلاء لا يعتنون له، لا احتمال الغفله منين؟ من المتكلم، ولا احتمال الغفله منين؟ من السامع. فاذا كان ضعيف إذن يثبت أن مراد المتكلم ياهو هو نفس ما يقتضيه الظاهر، لأن إذا مو مراد ذاك قاعد أكرر لابد على أنه نصب قرينة، وأنا اختلف عنه يو هو أصلا ما نصب قرينة غفل عنه وهذا بعيد، لذلك الظهور يصير حج شو وكيف إذا كان الشخص مقصود بالإفهام. وأما إذا الشخص ما مقصود بالإفهام مثل ما زرارة سأل الإمام والإمام أجابه، أنا الذي إجيت بعد 14 قرن أنا ما مقصود بإفهام، يمكن أن نقول الظهور في حقي ليس بحج. ليش؟ يلا تعال في الحاكم النجمة ذي في العملية اللي جرناها هناك سنطبقها هنا، نقول هكذا إذا لم يكن مراد الإمام هو ما يقتضيه الظاهر، إذا لابد أكون يقول الإمام غفل عن قرينة وهذا بعيد جدا، لو أنه ماذا أنا أخبلت عن القرينة منصوبة لكن أنا أخبلت عنها، هذا هم بعيد جدا. قد واحد يقول فهي الحشاية نجيبها، الجواب أقول لك أكو فرد شق ثالث تختلف عنه وهو ماذا؟ أن نقول الإمام نصب قرينة وأنا ما أخبلت عنها، وإحنا ذكرنا شقاني ولا شق أن الإمام أصلا ما نصب قرينة غفل عنه، هذا بعيد. شق أن الإمام نصب وأنا أخبلت، هذا هم غفلت بعيد. إحنا نقول هنا أكو شق ثالث وهو الإمام نصب لكن فرد قرينة حالية، فرد قرينة كانت حالية بينه وبين من؟ وبين السامع. قوم جيب لي ماي، قوم جيب لي ماي، هاي إشارة، شو هاي قرينة يا عم؟ فيحتمل قرينة أكو موجودة، والقرينة اللي يكون يفهمها الإمام علما للذي يقصد إفهامه، الذي ما يقصد إفهامه مو لازم أن ينصب له ماذا هاي القرينة، فالذي يقصد إفهامه هو إضرار هاي القرينة كانت موجودة. أو جو التقية الذي كان موجود هو نفسه كان قرينة على أن مراد الإمام ليس ما يقتضي هذا. الحاسب القرائن يا أخي كثير أكو بين من بين المتكلم وبين الذي يقصد تفهيم، فيحتمل الإمام نعتمد على هالقرينة، فالقرينة موجودة لكن ما يقال أنا أخفلت عنها، الغفلة هي شو تصير إذا القرينة نقلت وأنا أخفلت عنها. إذن على هذا الأساس هنا يوجد شق ثالث وهو أن تكون هناك قرينة نصبها الإمام معهودة بينه وبين من قصد إفهامه، ما موجودة هاي القرينة بين الإمام وبين من لم يقصد إفهامه وهو نحن، هذا الاحتمال موجود ولا هذا شو أنت فيه؟ هم أكو عندك أصل ينفي؟ الأصل ينفياه الغفلة، العقلاء ما يعتنون بما الغفلة، أما هذا الاحتمال لا يوجد مبعد له، لا يوجد ما ينفيه، إذا لا يوجد ما ينفيه إذن ما نقدر نقول هذا الظهور حجة. ليش؟ الاحتمال أنه ليس بمراد، والإمام نفض قرينة على أنه ليس بمراد لكن قرينة معهودة بينه وبين من قصد إفهامه. أما في الشق الأول لا، نقول على أن الظهور حجة. ليش؟ لأن حتما مراد الإمام الظهور، لأن إذا ما مراد الظهور فلا بد ناصب قرينة، لا بد يغافل عن القرينة لو أنا أغفلت عن القرينة، وكلاهما صحيح، فلذلك الظهور يصير حجة. همت هذا همت موجود ذو قرينة ماذا نقول موجودة نصب الإمام قرينة حالية يو لا قرينة مقالية، ولكن القرينة المقالية انفصلت نتيجة تقطيع الأخبار والأخبار قطعت بعد ذلك، فنتيجة تقطيع الأخبار مثل سؤال ورا سؤال عجل. نفس السؤال الأول يعين المراد منين من السؤال الثاني، هذا قرينة، لكن بعدين مثل صاحب الوسائل سيدات بعد عن صاحب الوسائل يقطع الأخبار، يذكر فرد جزء في باب جزء الثاني ذكر ماذا في باب ثاني، فهذا التقطيع إذن صار موجبا لخفاء القرينة. هذا الاحتمال أخي شلون تنفي؟ هذا الاحتمال لا نافية له، لذلك يقول قدس سره ثري. ويمكن توجيه هذا التفصيل بأن الظهور اللفظي حجة. ليش حجة الظهور؟ ظهور الكلام حجة ليش؟ من باب أنه هو من باب تعبد، لا ليست القضية تعبدية، لا وإنما لأجل ماذا؟ لأجل أنه يحصل منه ظن نوعي، يعني لنوع الناس، لأجل يحصل منه ظن نوعي صار حجة. احنا نقول هذا ظن النوعي شو وقت يحصل؟ إذا كان الشخص مقصود بالإفهام ظن النوعي يحصل، لأن يقول إذا ما مراد الظهور فلو هو غفل لو أنا خلط وهذا بعيد فيحصل الظن بالمراد من الظهور، أما إذا لم يكن مقصود الإفهام ما يحصل هذا الظن لوجود احتمال آخر لا نافية له. ويمكن توجيه هذا التفصيل لأن الظهور اللفظي ليس حجة، يعني هو ليس حجة إلا من يابا إلا من باب أنه يفيد ظن النوعي، يعني نوع الناس مو من باب، ليس حجة من باب قضية تعبدية، لا لا آية ولا رواية تقول الظهور حجة، فهو حجة من باب حصول الظن النوعي، وهو قاعد يفسر شلون يعني ظن النوعي، يعني شلون يعني شلون ها وهو يعني ظن النوعي كونه اللفظي بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني لو خلي وطبعه هذا الكلام جيب لي ماي لو قل لي وطبعه ما عدم شيء زائد يفيد الظن، يعني يفيد الظن بأن مرادي هو الماء الصافي للشرب، يفيد الظن بالمراد. هذا يا أخي إذن الظهور صار حتى من باب أنه يفيد الظن النوعي، يعني شنو من باب أنه يفيد الظن النوعي؟ يعني من باب أنه يفيد الظن بالمراد لو قل لي وطبعه واحدة من دون أي ملابس ومن دون أي قرينة أخرى. فإذا كان هكذا حينئذ نقول إذا هذه المقدمة تعبت، هاي ترى المقدمة خليها مو مهمة، هاي المقدمة لذلك أنا ما أذكرها أثناء الشرح مو مهمة، إذا فهمت هاي المقدمة فحينئذ نقول فإن كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه، يعني كان المتكلم هو الإمام قصد إفهام زرارة، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه، يعني مع إلقاء الكلام في خلاف المراد، لابد وأن يفهم المراد من خلال هذا الكلام، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود لابد ذلك ناشئ النية، لو من غفلة المتكلم ما نصب قرينه، لو من غفلة السامع عن الالتفات للقرينة، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إما لغفلة منه يعني من السامع من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، ما اكتنف يعني ما اتصل به الكلام الملقى إليه من قرينة غفل عنه، فلذلك وقع في خلاف المقصود في خلاف ما يريد متكلم، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء القرينة في بيان القرينة ما جاب القرينة في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد، فلا بد على أنه المنشأ لوقوع في خلاف المقصود أحد ذل الأمرين. ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال ضعيف في نفسه مرجوح، يعني ضعيف في نفسه مضافا للعقلاء ما يعتنوا له، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء، ما يعتنون باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم أو أفعالهم، احتمال الغفلة لا يعتنون، ولذلك إذا قلت لك جيب لي ماء ما تعتني لاحتمال، تقول لعل شخص يريد يقول جيب السام وقال جيب ماء، هذا الاحتمال ما تعتني. وهكذا في الفعل، إذا فعلت شيئا كتبت ماذا؟ شلت مثلها الكتاب ومزدته، لا تعتني الاحتمال، لعل الشيخ بناء هذا الكتاب مثلا ماذا؟ لعل بناء فرد كاغب عادي كاغب جريدة غفل، هذا الاحتمال لا ما تعتني له، ولذلك تقوم الصيح تقول ايش قاعد تسوي انت ليش تنزيك. وأما إذا لم يكن الشخص هذا إذا كان مقصود بالإفهام، فإذا نقول الظهور في حق حجة، ليش؟ لأنه إذا الظهور من عين المراد، إذا قلنا مراد ليس هو الظهور معنى ذلك أكو غفلة يوم من المتكلم لو من السامع وهي بعيدة. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوع هذا الشخص في خلاف المقصود فينحصر منشأ فيما في غفلة المتكلم أو غفلة السامع. أكو منشأ ذلك المتكلم ما غافل جاب قرينة، لكن قرينة بينه وبين من؟ السامع فقط. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوع السامع في فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام في خلاف السامع. أكو منشأ ذلك المتكلم ما غافل جاب قرينة، لكن قرينة بينه وبين من؟ السامع فقط. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوع السامع في فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام في خلاف المقصود في خلاف مراد المتكلم لا ينحصر سببه في الغفلة، يعني في غفلة المتكلم أو هذا الشخص غير المقصود بالإفهام. شلون يابس؟ يقول أخذ مثال، فإن إذا لم نجد في آية أو رواية، فالرواية الذي نقل لنا إياها زرارة ما وجدنا ما يكون صارفا عن ظاهرها، لكن احتملنا أن زرارة ابنهم غير ما يعطيه الظاهر، منين افهم؟ بقرينة قد خفيت علينا. ليش خفيت؟ لو لتقطيع الأخبار، لو لأجل النقل بالمعنى، والنقل بالمعنى هم إلى هذا الأثر يأتي، لو لأجل القرينة كانت تقية غير التقية، قرينة متصلة لكن لتقطع الأخبار ذهبت. إذن فلا يكون هذا الاحتمال، يعني احتمال أن يكون المخاطب قد فهم شيء ونحن نفهم ماذا شيء آخر، هذا الاحتمال بل فلا يكون هذا الاحتمال لأجل الغفلة من المتكلم أو منا، حتى منك احتمال الغفلة منا أو من المتكلم في الأصل العقلائي، إيش؟ إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة ويا من ويا من يقصد إفهامه، ولعل القرينة موجودة إشارة أو مثل ثقيل أو غيره. إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، فإذا كان كذلك فنحتمل أن القرينة كانت بين الإمام وبين زرارة فقط وما موجودة إنه وهي الإشارة، فذاك الاحتمال ما عندنا في إله، هذا ما ينشأ هذا الاحتمال من الغفلة، مع أن مضافا إلى أنه احتمال الغفلة أصلا فقط لا يعتني له العقلاء، أصلا احتمال الغفلة من المتكلم أصلا غير موجود، لأن المتكلم منه هو يا أخي معصوم إمام أو الله عز وجل في القرآن، احتمال الغفلة في حقه ما موجود. فلذلك مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم، لا نقول من السامع، السامع على أنت، من المتكلم في محل كلامه، محل كلامه هو ماذا؟ قرآن، يعني نبحث عن القرآن وما عرفنا، فلي فالمتكلم منه هو الله عز وجل اللي هو الإمام المعصوم، وعدم تحقق الغفلة مفروض، ليش مفروض؟ لكونه معصوما هذا المتكلم، فأصلا هذا احتمال غفلة ما موجود، وليس خب فاحتمال الغفلة إذا موجود منية موجود من عدنا، وإحنا هما يمكن أن نقول بأنه احتمال الغفلة ماذا ما موجود من عدنا، ليش؟ أن نحتمل على أن الإمام نصب قرينة الإشارة، إشارة كانت قرينة، ويحتمل إذا إشارة هو إحنا ما طلعنا على الإشارة، هذا ما ناشئ عن غفلتنا. بعد شوي مع أن يعني إذا تريد تسمى مبسطة نقول إحنا إصاع عدم القرينة ما عدنا آية أو رواية عليه، إصالت عدم القرينة من شاء العقلاء، عقلاء يبنون على عدم القرينة، عقلاء يبنون على عدم القرينة، إذا كان احتمال خفاء القرينة ناشئ عن غفل أو غفلة المتكلم إذن لا يبنون الأصل عدم القرينة، وأما إذا أصل احتمال أنه لا نأشر الإمام وإحنا ما التفتنا لها موجودة، لكن إحنا وما موجود في ذاك الزمن حتى نلتفت إشارة، إهنا ما يبني العقلاء بعد علينا على عدم القرينة، يبنون على عدم القرينة إذا كان المنشأ لاحتمال القرينة هو الغفلة، أما إذا كان منشأ لوجود احتمال القرينة هو الإشارة أو وجود الثقية أو الجو المخصوص حين إلقاء الرواية، هنا العقلاء لا يبنونه. طبيعي وطبعا يعني هيك المقصود، وطبعا يعني مع مختلفات لكن نقطع النظر ماذا عن الدليل الخارجي، لكن وطبعا يعني هيك المقصود، لو قل لي يعني مع ما يكتنف، مع ما يكتنف به من جو ومن قرائن، هاي كلها نسميها ماذا داخلة تحت لو قل لي وطبعا، فالذي لم يخلي وطبعا يعني ماذا نجيب لنا فرد رواية أخرى فرد دليل خارجي ذاك نسميه حينئذ. لذلك يقول بلي فليس هنا وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنه، مناسب عنها كما في بعض النسخ عنها عن القرينة يعني عنها، بل لدواعي الاختفاء الخارجية الخارج عن مدخلية المتكلم والخارج عن مدخلية من ألقي إليه، لدواعي أخرى لأن يا أخي قطعت الأخبار لا هو المتكلم خطية إلى شغل دي ولا السامع، التقطيع صار منين من نقلة الأخبار، بل لدواعي الاختفاء الخارج عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام هو نحن مثلا، فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن، الظن بعد ما راح يحصل النظر بالمراد، فإذا ما يحصل ظن بالمراد فظهور بعد ما راح يتحدث، لأن ظهور حتى من ظن يفيد الظن بالمراد، هنا ظن نوعي ما راح يحصل، حتى لو فرضنا الفحص فقد واحد يقول فحص نفعه نفتش الكتاب الفلاني فلاني إذا ما لقينا قرينة فنعمل بعد الرواية ظهور يصير حجة، يقول لا حتى لو فرضنا الفحص فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفت علينا مثل يا قرينة خالية وهي الإشارة أو التقية، هذه القرينة ليس هنا ما يوجد مرجوحية، هل احتمال يعني ضعف مرجوحية ما قال راجحية، ليس هنا ما يوجد مرجوحية يعني ضعف هذا الاحتمال، حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها، التكرار بعد كم حتى لو يعني هو أول صحف جابه بعد سبعة ليش كرره حتى لو فحصنا عنها ولم نجدها ليش هذا هذا الاحتمال ما راح يصير ضعيف يقول إذ لا تحكم العادة ولو ظنن ظنن يحصل بحسب العادة لأن هتش قرينة اللي هي إشارة لو كانت لبصرنا لبصرنا لو كان لبصرنا يجي في القرينة المقالية ما يجي في مثل الإشارة إذ لا تحكم العادة ولو ظنن بأن لو كانت لبصرنا بها إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا مثل إشارة أو لا اختفت علينا بسبب من إخفاء الظلمة أو غير إخفاء الظلمة مثل يقول لك محمد ابن أبي عمير رحمه الله تعالى إيه؟ السلطان مال ذاك الزمان هارون الرشيد جوارة كتب هواية كان أكو عدة هواية فائدة أجنبية كتب يا أخي هواية كان هو بلي عن الأئمة سلام الله عليهم عن الرضا سلام الله عليه كان ينقل كثيرا كتب مؤلفة لكن لما اجى اخته خافت عليه خافت يبعد هارون الرشيد الظلمة هي جواتيس مالته يفتشون ماذا المكتبة شي يشوفون هذه الكتب اللي بيها نقل عن الأئمة فبالعجل لزمت الكتب وحرقتها شو قد تراث هذا كبير ضاع علينا بعضهم تجيبوا والقتل لا بعضهم لا يعني التاريخ مختلف فينا وبعض يقول لا كان حاطن في قبة ذيك القبة كانت قبة قديمية نزل مطر نزل على السقف والسقف السقف ما كان كونكريت مسلى المطر نزل ماذا إلى القبة على الكتب يتدري بعد حبر وما حبر وكل الكتابة ماذا ذهب بعض وشي على أي حال ولذلك تجد على أنه ماذا ابن أبي عمير قام ينقل بعدين عن ظهر غيب ما ينقل ماذا عن الرواة وعن الساق يقول حتى بني بعض أصحابنا هج بعد الذي كان حافظ قام ينقل هاي الظاهرة نجدها فينا هاي بعض أصحابنا نجد هاي الظاهرة موجودة في أحاديث ابن أبي عمير كثير على أي حال هذا ما عنده شغل فيه بس الذي يقول قدس سره إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا روايات اختفت كثيرة فيها قرائن على هذه الروايات الأخرى اختفت علينا تلك الروايات الأخرى فيها قرائن على هذه الروايات بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن هي أكثر مما ظفرنا بها صدوف وبعد هذا عن التعيين لأن الكتب التي أتلفت كثير السلاشة ربع يقول لك التتر هجموا علينا على بغداد ذاك الزمان زمان الشيخ الطوسي الذي شرد الشيخ الطوسي لي وين للنجف وشردت صار فيها بركة الحوزة العلمية صارت وين للنجف يقول لك كل ما أكو كتب دبوها بالشر منو كتبهم خزانة للكتب عظيمة يقال كانت موجودة كلها أتلفت شكد بها أحاديث كلها أتلفت وضاعت من بل مع أن لذلك يقول بل يمكن أن يقال بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن حتى ما ظفرنا بها مع أن لو سلمنا أصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة يعني لو سلمنا أنه يحصل لنا ظن قرينة متصلة يعني الإمام ما جاء القرينة متصلة لأن القرينة المتصلة تلزق وياما هي الرواية فإذا أكو قرينة متصلة لابد ماذا حينما تنقل الرواية القرينة موجودة وياها تنقل فإذا لم تنقل راح يحصل لنا الظن بأن قرينة متصلة ما فالشيخ يقول صحيح الظن بأن قرينة متصلة ما في لكن القرينة المنفصلة شو ندريك مثل قرينة الإشارة أو القرائن الأخرى المنفصلة الموجودة في بقية الروايات تلك شلون يحصل الظن بأنها ما موجودة لذا يقول مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة والقرائن لكن القرائن الحالية مثل تقية لأجل أن الجو كان جو تقية أو وما اعتمد عليه المتكلم فمن القرائن الأولى وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية مثل من ورود الأمر عقيب الحاضر لأجل أن زرار كان يتوهم الحاضر فالإمام قال له افعل الشيء الفلاني هاي افعل بعد ما راح يسوي دلالة على الوجوب لأن ورد في مقام توهم الحاضر هاي قرينة يا أخي هاي قرينة عقلية ولا وهذه شلون تقول ما موجودة شلون تلقي شلون يحصل الظن بعدمه لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية مثل وقوع الأمر عقيد تراهم الحاضر أو لا القرائن النقلية النقلية يعني للمنفصلة المنفصلة قيدها والمتصلة قلنا يحصل ظن عدم لكن هالقرائن العقلية أو النقلية يعني المنفصلة حتى هذه القرائن المنفصلة يا أخي مرة قرائن منفصلة عامة في كل الروايات ومرة مختصة ديما في بعض عامة في كل الروايات شلون مثل الإمام شان قايل في رواية كل ما كل أمر قد أتيت به لكم فمقصودي منه ليس هو الوجوب وإنما مقصودي منه الأساس هاي فرد قرينة عامة لكل الروايات هيك قرينة نقلية اللي دي منفصلة وعامة لكل الروايات أو بعض القرائن مختصة بعض الروايات منفصلة هذه شلون كنت فيها يا أخي هذه شلون يحصل الظن بعدمها أو النقلية الكلية أو الجبل كلية يعني العامة لكل الروايات لكل الموارد لكل لكن ما مختصة بمورد واحد أو الجزئية يعني المختصة بمورد واحد هيك قرائن اللي دي معلومة عند المخاطب المخاطب كان يعرفها لكن احنا اختبت علينا المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست هيك قرائن مما يحصل الظن بانتفاعها بعد البحث والفحص ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لو فرضنا بعد الفحص أصلنا الظن بأن هذا مراد لكن يا أخي هذا الظن ما مستند علما إلى نفس الكلام فهذا خارج عن محل كلامه لأن إحنا أول ما في المقدمة ذكرنا إن الظهور حجة من يابا أن يحصل الظن منين يكون يحصل الظن من نفس الكلام مش كنا بينا يولا ولو فرض حصول الظن من الخارج يعني بسبب الفحص بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام فإذا لم يكن مستندا إلى الكلام كما نبهنا عليه في أول حيث نبهنا على أن الظن إذا استند إلى نفس الكلام ذاك الكلام نسميه فيه ظهور ظهور نسميه فالظهور حتى من هذا الباب من باب أنه يحصل الظن منه في نفسه لو قل لي وطبعا وبالجملة فظواهر هذا كيفما كان لا ينتهي نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى.